ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره، وإن علم حرم. فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 غسلا، آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. باب التيمم. طيب، إذن يتحدث أيضا المصنف هنا عن التيمم، والتيمم لغة القصد، التيمم لغة القصد. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا إلى التمر الرضيء فتخرجوا منه الصدقة أو الزكاة. طيب، وهو في الاصطلاح القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجهين والكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. طيب، طبعا جاء أو شرع التيمم في الكتاب والسنة في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجاء أيضا في السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فما هي مناسبة تأخير التيمم عن الوضوء؟ من فضل؟ لأن الطهارة نقسم إلى قسمين: طهارة مائية وطهارة ترابية. تقصد في الأولى أنها طهارة مائية فتقدم على الطهارة الترابية، ولأن الطهارة الترابية هي إيش؟ بدل عن الماء، فنسب الحديث عنها بعد الطهارات المائية. يتحدث عن صفة التيمم، طبعا يتحدث عن الذي يتيمم به، يعني التراب، صفة هذا التراب، ويتحدث أيضا عن متى يباح التيمم، يتحدث عن صفة التيمم كما ذكرنا، نعم، ويتحدث عن أيضا واجبات التيمم ومبطلات التيمم وإلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالتيمم. ولذلك قال: باب التيمم. قال المصنف رحمه الله: يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم، وغيره لا، ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. فصل: واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. باب إزالة النجاسة. طيب، يتحدث بعد الحديث عن التيمم وهو بدل من استخدام الماء، وهو بدل في الطهارتين الصغرى والكبرى، ألا وهو التيمم. حدث الآن عن إزالة النجاسة، وهي الشق الثاني من الطهارة. فإذا قلنا أن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، فيتحدث الآن عن أنواع النجاسات وكيفية إزالة هذه النجاسات. فالإزالة هي المحو، الإزالة هي المحو، والنجاسة هي شيء مستقذر حكم الشارع بنجاسته وعدم صحة الصلاة والطواف به. فإذا النجس هو أعم من المستقذر، فليس كل مستقذر نجس. طيب، فجاءت السنة بوجوب إزالة النجاسة، أو جاءت الأدلة بشكل عام كقول تعالى: وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض اغسلي عنك الدم وصلي، وفي البول قال: أريقوا عليه سجدا مما. هذه النجاسة قد تكون على البدن، أو تكون على الثوب، أو تكون في المكان، وأنت مأمور بإزالتها من كل هذه المواطن. نعم، فيتحدث عن جملة من النجاسات وعن كيفية تطهيرها، وكذلك يتحدث عن طاهرات معينة قد يشتبه عليك الأمر فيها أنها من النجاسات، فلذلك قال: باب إزالة النجاسة. قال المصنف رحمه الله: يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن تكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه، في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما هو فوق الهر خلقة نجس، وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر، والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم حائض أو نفساء، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر، ولو أكل هر أو نحوه، أو من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ، أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه. باب الحيض. يأتي الحديث بعد باب إزالة النجاسة عن باب الحيض. باب الحيض هو من أهم الأبواب ومن أصعب الأبواب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه من عويص المسائل ومن عويص الأبواب، وألفت فيه المؤلفات المستقلة، فمن مؤلف فيه في نحو 200 صفحة وفي 500 ورقة وغير ذلك، فهو إذن من أهم الأبواب. والسر في ذلك ونصوص باب الحيض قليلة بالنسبة إلى مسائلها، والسر في ذلك أن في زمن نزول الوحي كانت البيئة واحدة، هي البيئة العربية، وعادة النساء متشابهة، وعادة النساء متلائمة مع هذه البيئة. فلما اتسعت الفتوحات وفتحت البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا، فجاءت عادات أخرى للنساء وتنوعت الفتاوى في الحيض بسبب هذا الأمر. طيب، من أهمية أيضا هذا الباب أنك ترى الإمام أحمد، أو تسمع أن الإمام أحمد كما جاء عنه أنه جلس فيه 9 سنوات حتى فهمه. طيب، الحيض لغة هو السيلان، فيقال حاض الوادي. حاض الوادي إذا سال ماؤه، وهو اصطلاحا أو شرعا دم يرخيه رحم المرأة عادة، دم يرخيه رحم المرأة عادة. وحالات المرأة في الحيض أربع حالات أساسية، هي أن تكون مبتدئة، أو أن تكون معتادة، أو أن تكون مميزة، أو أن تكون متحيرة. والمسائل متنوعة في هذا الباب. وكذلك من أهمية باب الحيض أنه يؤثر في أكثر من عبادة، فيؤثر في عبادة الصلاة والصيام وكذلك الطواف. نعم، وكذلك أيضا يؤثر في المعاملات، فيؤثر على الطلاق، ومنه الطلاق المعلق وغير ذلك من الأحكام. فهو إذن باب هام يحسن الاعتناء به. وأخر عن باب إزالة النجاسة لأن دم الحيض نجس إجماعا، فهو إذن من النجاسات التي يجب إزالتها، وكذلك يجب رفع الأثر الناتج عنها بالطهارة، وقد جاءت أنها من موجبات الطهارة. مر معنى أنها من موجبات الطهارة الكبرى، يعني انقطاع الحيض. وأيضا يناسب الحديث عن الحيض الحديث عن النفاس، وهو دم آخر يخرج من الرحم لسبب آخر ويجتمع مع الحيض في أحكام ويفترق عنه في أحكام أخرى، فلذلك قال باب الحيض. قال المصنف رحمه الله: لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والمرور فيه إن خاف التلويثة. ويوجب الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم، ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. والنفاس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.